وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولا شك أن فضل الله على نبيه العظيم حيث أعطاه النبوة وأعطاه الدرجة العالية، وفضله أيضا سبحانه علينا نحن عظيم إذ أرسل هذا النبي الكريم إلينا عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات النهي عن الضعف والكسل في حال مقابلة العدو والأمر بالصبر، النهي عن المدافعة والمخاصمة عن المبطلين فهو تعاون الإثم وعدوان. ينبغي المؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه وحياؤه منه فوق كل أحد من الناس. سعة رحمة الله ومغفرته من ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع عن ذنبه، التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه، وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يسددنا وأن يرزقنا وإياكم التوبة والإعانة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من الأمور إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. في هذه الآيات حديث عن أدب الحديث وأدب الكلام والنجوى، وما المفيد منه وما الذي فيه خير. فالله تعالى جعل هناك قاعدة عامة، لا خير في كثير من النجوى، يعني أكثر الكلام والنجوى والحديث لا خير فيه. إذن الأصل في الإنسان يا إخواني ترك كثرة النجوى وكثرة الكلام، وهذا يدل عليه أيضا قول عليه الصلاة والسلام كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالخيار بين خير وصمت، وليس بين خير وشر، لا، حتى الله تعالى ما جعله خيارا. فهنا الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن أول استثناء من أمر بصدقة، أمر الصدقة يعني أمر الناس وذكرهم وحثهم على التصدق في سبيل الله، أو معروف. المعروف كل ما جاء في الشرع ودل عليه العقل من ما هو خير وطيب، كل ما أمر به الشارع فهو معروف، كل ما دل العقل على خيريته فهو معروف. الثالث لما أمر صدقة معروف أو إصلاح بين الناس، هذا من أعظم النجوى التي يحبها الله عليها، أن يكون إنسان يعني مصلحا بين الناس. والإصلاح بين الناس يا إخواني هي أو هذا العمل من أعمال الأنبياء عليهم السلام، والإفساد بين الناس من أعمال الشيطان، يعني الشيطان ليس له هم إلا إفساد القلوب والتفريق بين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى في عبادي يقول الذين أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يحاول الشيطان ينزغ بين المؤمنين. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، والتحريش بينهم يحاول أن يحرش بين الناس ويفرق بينهم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، من يفعل هذه الأمور اللي هي الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس ويبتغي بذلك مرضات الله وجه الله سبحانه وتعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما. ولاحظ أن الذي يقول أنه عظيم هو العظيم سبحانه وتعالى، فلما الله تعالى يقول سأعطيه أجرا عظيما يا إخواني العطاء على قدر المعطي، يعني لما يأتيني مثلا طفل صغير ويقول لي سأعطيك شيء كبير، أنا قطعا أفهم من هذا الشيء الكبير على مستوى هو، لكن لما يجيني مثلا أمير بلد أو رئيس أو ملك يقول لي سأعطيك شيء كبير، فهذا الشيء الكبير على مستوى المعطي. فالله جل في علاه مثل على لما يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهو العظيم جل في علاه، معناه أن الأمر غاية وهائل كبير جدا وفضل يعلم به الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق معاند ويتبع ما يخالف الرسول، من يشاقق الرسول يعني كان هو في شق الرسول في شق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يعني يتركه وما اختار ونصله جهنم عياذ بالله وساءت مصيرا. كل من أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام له من هذا النصيب عياذ بالله من الجزاء. والعلماء أخذوا من هذه أيضا هذه الآية دليل على صحة الإجماع، فمن اتبع يعني ناقض إجماع المسلمين فهو تولى واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية تؤكد على ما جاء أيضا في أول النساء أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. الشرك يا أخواني هو أعظم ذنب يعصى به الله سبحانه وتعالى، والشرك أن تجعل أو يجعل البعيد مع الله إلها آخر يصرف له العبادة، فيصرف له شيء من دعائه، شيء من نذره وذبحه هديه، كل ما يصرف به عبادة غير الله فهو ند لله وشرك. والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل ما سوى الشرك هو داخل تحت المشيئة والمغفرة، ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لا بأس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني ذهب إلى أبعد ما يكون من الضلال والعياذ بالله. لذلك يا أخواني اسأل الله أن التوحيد وفقنا من التوحيد، واستعيذوا بالله من الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. بل حتى سيد الحنفاء رحمه الله السلام قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، معناها أن الموضوع خطير وممكن الإنسان يزل، وممكن الإنسان يعني ليس الأمر، بعض الناس يظن الموضوع التوحيد سهل وخلاص ونعبد الله على نفسه، لا، الموضوع قد الشيطان يفتن قد يضل. كم من إنسان موحد وصالح صارت له فتنة في جسده أو بدنه أو مرض، فقال له واحد إيش رأيك يا فلان تروح الساحر يفك عنك هذا البلاء ويروح. طيب هذا شيء من أكبر شيء، معناته ساحر أو كاهن صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، أو يحلف بغير الله، هذا نوع من أنواع الشرك، أو في قلبه يميل إلى غير الله سبحانه وتعالى. المهم أن يقبل الشرك أمره عظيم، وقد يقع فيه كثير من الموحدين للأسف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا. كان كفار مكة يدعون ويسمون آلهتهم بأسماء الإناث، يعني عندهم منات وعزة، ومنات يقولون مؤنث منان، والعزة مؤنث عزيز، واللات مؤنث الله سبحانه وتعالى. فكانوا يسمون آلهتهم بأسماء الإناث، فالله تعالى قال إن يدعون من دونه إلا إناث. في تفسير عباس قال إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني قال إلا جمادات، وذلك أن الجمادات توصف بوصف الإناث، لما تسميها بوصف الإناث. فكانوا يدعون جمادات وإناث أو ما يسمونهم الإناث. قال الله تعالى وإن يدعون إلا شيطانا بريدا، حقيقة الأمر أنهم ما يستغيثون إلا بالشيطان، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يعني هو أقسم الشيطان أن يكون له نصيب من عباد الله سبحانه وتعالى، يجعلهم عبدا له هو. وقال اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. أمنينهم يعني أجعله يتمنى ويطلب الأماني، ولأمنينهم يعني بالوعود الكاذبة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يقطعون آذان الأنعام، طبعا يقطعونها لتحريم ما أحل الله، يعني يعمل وسم على هذه الناقة أو هذه الشاة للدلالة أن هذه للآلهة، يعني ليست لأحد، ولا يجوز أحد أن يقربها أو يركبها. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كم من الآن يعني من الصور تغيير خلق الله في هذا الزمن، شيء عجيب عجيب يا أخوان، خصوصا عند النساء، نفخ شفايف، تخفيف شفايف، مش عارف ايش، نفخ خدود، تخفيف الخدود، تفتيح عيون، تفتيح وجه، تفتيح بشرة، شيء مذهل والله. كل يوم طالعين بعملية الصدر اللي أجلكم الله، حتى المقعد كل انفخ بس وارفع وسكره، وتغيير لخلق الله بشكل لا يتخيل. وتروح المستشفى تشوف قائمة تغيير خلق الله، ينفخ لك كذا، ينزل لك كذا، ويزيد من كذا، شيء يعود لله. فالشيطان يأمرهم ليغيروا خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك يعني يتبع الشيطان مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني ما لهم مهرب من جهنم والعياذ بالله. يقول المؤلف من فوائد الآيات أن أكثر تنادي الناس لا خير فيه معاناة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفة سبيل المؤمنين من أسباب دخول النار. كل الذنوب تحت المشيئة يغفر الله لصاحبها إلا الشرك، لا يغفر الله أبدا. غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني والوعود الكاذبة. وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم، نسأل الله تعالى وزدنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفهمنا وإياكم كتابه وزدنا وإياكم العمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.